الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: صلاة الليل يعني التطوع المطلق في الليل الذي هو القيام أفضل من صلاة النهار، يعني التطوع المطلق للرواتب، لا يدخل في ذلك الرواتب، أما الوتر فهو أفضل من الرواتب، لكن التطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق، يعني لو صلى ركعتين تطوعا مطلقا في النهار وصلى ركعتين تطوعا مطلقا في الليل، فتطوعه المطلق في النهار في الليل أفضل، هذا هو المراد، ولذا قال هنا: فالتطوع المطلق. نعم، أما التفصيل فتقدم أن الرواتب أفضل. أحسن الله عليك. قال: وأفضلها في الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه ثلث الليل بعد نصفه. أحسن الله عليك. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قيام الليل سنة، لكن قال في المنتهى رحمه الله تعالى، قال: وتكره مداومته، لحديث قم ونم. والصواب أن الذي يعني يكره أن يصلي الليل كله، ولذا قال في شرحه في حاشية التنقيح، قال: المداومة على قيام الليل كله، يعني أن يكون يصلي الليل كله، أن يصلي الليل كله. فالصواب قطعا أنه سنة، وأن المداومة عليه سنة، لكن الذي تكره المداومة على قيام الليل كله. أحسن الله. وافتتاحه المستحب بركعتين خفيفتين، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره. نعم، أحسن الله عليك. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، هذا وقت قيام الليل من الغروب، لا الوتر ولا التراويح كما تقدم، لا القيام، يعني لو أن رجلا يصلي بين المغرب والعشاء بعد ما ينتهي من السنة الراتبة، يصلي بين المغرب والعشاء، هذا من قيام الليل. ثم إذا صلى العشاء وصلى سنة العشاء أوتر، نعم، أو أكمل شفعا ثم وتر، ما في بس، هذا داخل في قيام الليل. ولذا المفسرون ذكروا هذا في قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم، أحسن الله عليك. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، يعني يقول إن الليل لا يسن أن يقومه كله إلا ليلة عيد فطر أو عيد أضحى، فاستحب أن يقوم الليل كله، لأن الناس في غفلة. نعم، هذا يحتوى على شك أن فيه نظر من جهة الدليل. نعم، ومثل ذلك ما ذكره بعد بقوله: ويتوجه، سن الله عليه، ويتوجه وليلة النصف من شعبان. إيه، ويتوجه وليلة النصف من شعبان. قال في شرحه رحمه الله، يعني في شرحه للمنتهى، قال: وفي معناها، يعني في معنى ليلة العيد، في معناها ليلة النصف، وهذا فيه نظر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع في المساجد لإحيائها بدعة، الاجتماع بدعة. وهنا شيخ الإسلام يقول من السلف من يعني من صلى فيها، هذه مسألة اجتهادية، لكن إحياءها يعني في المساجد بدعة. ولا شك أيضا أن استحباب إحياء الليلة كلها هذا لا شك أنه لا دليل عليه. نعم. أحسن الله. وقال أيضا في شرحه رحمه الله في شرح المنتهى، قال وظاهره حتى ليالي العشر، يعني ليالي عشر للحجة. قال واستحبه الشيخ تقي الدين، استحبه الشيخ تقي الدين، والظاهر كذلك. ويحتمل أنه يريد ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيقوى. نعم. ولذا في الحديث أحيا ليلة وأيقظ أهله. أحسن الله عليك. وصلاة وليل ونهار مثلا. وأما عشر ذي الحجة فإن شيخ الإسلام قوله معروف، لأن من استوعب ليلها في العبادة واستوعب نهارها في العبادة أنه يعني يعادل من جاهد فذهبت نفسه في الجهاد وماله. لذا الشيخ يستحب استيعاب العشر بالعبادة. نعم. أحسن الله عليك. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. مثنى على وزن مفعل إلى أربعة تأتي، موحد وأوحاد ومثنى وثنى ومثلث وثلاث ومربع ورباع. والمعنى اثنين اثنين اثنين اثنين. قال ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد، يعني للتأكيد، تكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. يعني ليس معنى أنه يصلي ركعتين وركعتين يعني المقصود أنه يصلي اثنتين اثنتين، يعني ما يصلي أربعة. فهو كما قال في قطر الندى رحمه الله، قال ويعني قال أي للتأكيد، هذا للتأكيد لا لإفادة التكرار، للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأنه بعضه يفيد التكرار مثل قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا للتكرار، هذا للتكرار. في قول الله جل وعلا دكت الأرض دكا دكا، هذا للتأكيد. نعم. تفضل. الله عليك. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. أولا الذي ورد تطويله فالمستحب تطويله، وهو أفضل من تكثير الركوع والسجود، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف الأفضل أن تكرر، الأفضل أن تكرر صلاة الكسوف، الأفضل أن تطول، الأفضل أن تطول. غير صلاة الكسوف قال كثرة ركوع وسجود أفضل، يعني شخص قال أنا هل أصلي مثلا في الليل، أنا عندي مثلا أستيقظ قبل نصف ساعة، فهل أصلي ركعتين طويلتين أو أصلي مثلا عشر ركعات قصار، عشر ركعات قصار؟ فنقول له الأفضل على المذهب أن تصلي عشر قصار، هذا أفضل لما فيها من كثرة الركوع والسجود. وقد جاءت الأحاديث في فضل كثرة السجود كما في حديث أني على نفسك بكثرة السجود في صحيح مسلم، وغير هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها فضل كثرة الركوع والسجود. قالوا لأن الركوع والسجود أفضل من القيام، أفضل من القيام. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد قالوا بل القيام أفضل، ولذا في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت. ومن العلماء من توسط واختار شيخ الإسلام واختاره المجد ابن تيمية رحمه الله، فقالوا التساوي. لماذا؟ قالوا لأن القيام فيه القراءة، والقراءة أفضل من أذكار الركوع والسجود، هي القراءة. والركوع والسجود، صفة الركوع والسجود أفضل من صفة القيام، فتساويتا. ولذا كان يسلم يعتدل في صلاته عليه الصلاة والسلام. فالأقرب ما اختاره المجد والحفيد، وأنهما يتساويان. نعم. أحسن الله عليك. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. يقول إن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر، يعني تشهد أول وتشهد ثاني، فلا بأس. وإن سرد أربعا سردا، يعني ما في تشهد، يقول فقد ترك الأولى. ترك أولى يعني ما يصل إلى الكراهة، هذا ترك أولى. نعم، في أصول الفقه ظاهر كلامهم أن ترك الأولى داخل في المكروه، لكن تصرفات الفقهاء وعمل الفقهاء يدل على أنهم يعني أن خلاف الأولى واسطة بين المباح وبين المكروه، نعم، يعني إذا سرد فهو خلاف الأولى، وإذا صلى بتشهدين فإنه لا بأس به، ولا يقال إنه خلاف الأولى. نعم. أحسن الله عليك. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. نعم. أحسن الله عليك. وإن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر. نعم، أما الوتر فتقدم أنه لا يكره أن يصلي بتسع أو بإحدى عشرة أو بسبع أو بخمس يسرده، تقدم أن هذا يعني لا يكره، أن هذا لا يكره قد جاء المسلم. لكن يقول غير الوتر إن زاد على ثنتين في الليل، يعني صلى أربع في الليل، كره. وأما النهار فتقدم أن الأربع ما تكره، لكن لو صلى ستا نعم كره أو ثمانيا كره. ولذا تقدم لكم في سجود السهو أنه لو قام لخامسة في النهار فإنه يجلس ويسجد للسهو. إذن يكره أن يزيد على ركعتين، والموفق رحمه الله يرى أنها لا تصح الزيادة في الليل على ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى. نعم، إذن المذهب تكره الزيادة على ثنتين. ولذا تقدم أنه إذا لم ينوي الزيادة وقام إلى الثالثة لزمه الجلوس ولا يكمل. نعم، ويسد السهو. نعم. الله عليك. قال ويصح تطوع بركعة ونحوها. يقول يصح التطوع في الليل بركعة واحدة، يصح التطوع في الليل في النهار، الليل معروف الوتر، النهار يصح أن تتطوع بركعة واحدة ونحوها، يعني كثلاث وخمس وسبع. قالوا قياسا على الوتر في الليل وهذا في النهار، فأجاز الحنابلة أن يصلي في النهار ركعة واحدة فقط، يعني مثل بعد الظهر بوقت انتهيت من الرواتب فأحببت تصلي ركعة واحدة ما في بس، أو ثلاثة ما في بس. قال في الإقناع ويكره، يعني مع الكراهية. قال في الإقناع ويكره، فهو مكروه. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. ما مستندهم شيخ على جواز الإفراد في النهار؟ فقط القياس على الوتر. قياس نعم. على الوتر. يعني يلحقها بالوتر. ما يقال شيخنا أن الوتر صلاة معينة تختلف نعم. عن إيه هو الأظهر. جاءت الأظهر نعم. أظهر أن النهار ما جاء فيه. إيه؟ لذا فنقول يعني هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في خلاف في المذهب لكن هذا هو المشهور. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. نعم. إلا المعذور. المعذور له أجر صلاة القائم تماما. له أجر صلاة القائم تماما. أما غير المعذور في النفل طبعا. ها؟ نعم. أما يعني أما في النفل هذا في النفل لا في الفرض. هذا في النفل لا في الفرض. نعم. أما في الفرض فلا يصح إلا أن يصلي قائما. أما مثل لو جاء إنسان وصلى سنة الظهر هو قاعد بلا عذر نقول هذا على نصف أجر صلاة القائم. إن كان معذورا فنقول لا ما دام معذور نعم فإن له الأجر كاملا. الأجر كاملا. ولا تصح صلاة المضطجع غير المعذور يعني في النفل. في الفرض واضح وإن كان معذورا فواضح لكن هنا في النفل لا تصح الاضطجاع. قالوا لأنها لم تنقل. لأنها لم تنقل. هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. اللي يحب زيادة بعض التفاصيل وموجود في الشرح. الشرح موجود عندكم في الانترنت. اللي ما عنده يراسل الحسين ويرسله يعني الدروس المكتوبة في شرح الزهد. يعني فيها ذكر يعني بعض الخلاف لكن نحن يعني الذين يهمنا ضبط الروض. نعم. صلى الله عليه. صلى الله عليه. قال ولسن بعض الخلاف اللي أشوفه قوي في المذهب أو يحسن التنبيه عليه وبعضه نعم تفضل. صلى الله عليه. قال ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يقول الآن ما هي حال رجليه؟ قال في حال القيام يتربع. إذا جاء الإنسان كان في النسائي كان يصلي متربعا. تربع التربع المعروف. تربع المعروف. وفي حال الركوع والسجود يثني رجليه يعني يفترش. يعني يفترش يثني رجليه. ليس أنه يعني يكتفي بهذا لا يركع يؤمن بالركوع والسجود يسجد سجودا كاملا السجود. والأفضل كذلك في الركوع أن يقوم ويركع. ها؟ يقوم ويركع كذلك هذا أيضا جاء عن الرسول. لكن المقصود يعني حال الرجلين. فحال الرجلين في حال الركوع في المذهب يثني رجلي يعني يكون مفترشا ويؤمن وهو مفترش. وفي حال السجود يسجد كامل. يسجد كامل. وتكون الرجلان على هذه الصفة. وكذلك في الجلسة بين السجدتين. وهنا قول آخر أيضا. يعني هو أقيس كما قال الموفق وأصح. أنه في حال الركوع يثني رجليه. فهو في حال الركوع يثني رجليه. في حال الركوع يثني رجليه. مثل يعني في حال الركوع يتربع مثل تربعه في القيام. في حال الركوع يتربع يعني يكون التربع في القيام وفي الركوع. إذا جاء السجود عد الرجلين وثنى رجليه. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال: وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. نعم. ومما استحبه الحنابلة أيضا استحبوا صلاة الاستخارة، قالوا: ولو في خير كحج أو عمرة، حتى لو كان في خير، قالوا: ويبادر بعد الاستخارة، إذا استخار بادر بالعمل. وهذا لحديث جابر قال: كان مسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. نعم. والحديث معروف، وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، الحديث. ومما يستحب كذلك في المذهب صلاة الحاجة، إذا احتاج إلى الله جل وعلا أو إلى آدمي فإنه يصلي، يتوضأ ويحسن الوضوء كما جاء في الحديث، ثم يصلي ركعتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، الحديث في صلاة الحاجة، رواه الترمذي واستغرب. لكن صلاة الحاجة يدل عليها أيضا قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن الصلوات أيضا المستحبة صلاة التوبة، فإن سلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة، رواه أبو داود والترمذي. ومن الصلوات أيضا الصلاة عقيب الوضوء، وجاء هذا فيه حديث بلال، وهو حديث متفق عليه. وأما صلاة التسابيح فقال فيها أحمد: ما تعجبني. فقيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر، نفض يده كلمه، فصلاة التسابيح لا تصح. نعم. قال: وتسن صلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة، وذكر فيها حديث أوصاني خليلي، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والمذهب كما في المنتهى أنها تصلى غبا، غبا المعنى كما شرح هنا، يعني يصلي بعض الأيام ويترك بعضا، يعني يصلي في بعض الأيام ويترك في بعض الأيام، ويترك في بعض الأيام. قال: وأقلها ركعتان. أقلها ركعتان. نعم، تفضل. بسم الله عليك شيخ. قال: وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها، لم يكن وأقل... يلازم. وأما القول الثاني في المذهب هو قول أبي الخطاب وابن عقيل، و أنها تستحب المداومة عليها، وهو ظاهر الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وعند شيخ الإسلام يداوم عليها إن لم يكن يعني يقيم في ليله، يعني اللي ما يصلي في الليل يعني يداوم عليها في النهار. نعم. أحسن الله عليك شيخ. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. نعم، متفق عليه الحديث. نعم. والأفضل صلى عند شدة الحر. الأفضل. نعم، تفضل. قال: وقتها. سبحان الله عليك. وقتها من خروج، لكن له أن يزيد كما تقدم في قيام في الوتر، لكن له أن يزيد. نعم. حسن الله عليك. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يسميها بعض الناس صلاة التشاريق، هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، ما في شيء اسمه صلاة التشاريق، يعني إذا طلعت الشمس يبدأ وقت سنة الضحى ويستمر إلى متى؟ قال يستمر إلى قبيل الزوال، يعني عندما يقوم قائم الظهيرة، وأفضله إذا اشتد الحر، حديث مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إذا اشتد الحر فهو أفضل، يعني وسط النهار هذا أفضل قبل الزوال بنحو ساعة أو قريب من ذلك. أحسن الله عليك. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. سجود التلاوة والشكر صلاة، لماذا؟ قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله، ولأن له تحريم تكبير وله تحليل التسليم في المذهب، فكان صلاة. طيب وش يتفرع على هذا؟ قال فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. الذي يشترط لصلاة النافلة يشترط له كل ما يشترط لصلاة النافلة. الصلاة النافلة ليس من أركانها القيام، فليس من أركانه هو القيام، ويأتي بعض الفروع على هذا، ومنها ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. لابد من ستر العورة، ولذا المرأة إذا سجدت لابد أنه يعني ما يكون إلا وجهه المكشوف. نعم. ما يرى أنه يعني أنه صلاة، ولذا ما يرى إلا أنها سجدة فقط، ما يوجب شيئا مما ذكره الفقهاء. نعم. أحسن الله عليك. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. على أنه يدل على أنه سنة وليس بواجب. قال صلى الله عليه وسلم ويسجد في طواف مع قصر فصل. اي في الطواف يسجد لكن مع قصر الفصل. نعم صلى الله عليه وسلم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. المحدث يتيمم بشرطه، شرطه يعني الا يكون واجدا للماء او يكون مريضا، يعني اذا توفر فيه الشرط هو اي شخص يتيمم. سجود التلاوة صلاة، إذا وجد الماء لابد أن يتوضأ. فلو أنه الآن يقرأ ما عليه وضوء، إذا ذهب وتوضأ طال الفصل، يعني إذا قرأ سجدة فاسجدوا لله واعبدوا ما عليه وضوء، إذا ذهب وتوضأ طال الزمن. ولذا قال وتيمم بشرطه ويسجد مع قصره، بأن يكون الفصل قصيرا بين قراءة السجدة وبين السجود، بين قراءة السجدة وبين السجود. نعم يكون الفاصل قصيرا في الوضوء يعني طويل، أما التيمم فإنه قصير، لكن لو كان يحتاج يذهب حتى يأتي إلى مثلا يخرج من البيت ويضرب على التراب ويعود حتى طال الفصل. نعم أحسن الله عليك. إذن الفاصل المقصود بين السجدة وبين السجود، ما يطول الفصل بوضوء، لكن التيمم إذا كان الشرط متوفرا فإنه يتيمم. نعم صلى الله عليه. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو. يقول لو نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ما يعود، يعني مثلا انتبهت أنك قرأت مثلا آية النحل ولم تسجد، انتبهت لهذا، ما نقول ارجع للآية واقرأها من جديد واسجد، خلاص السنة فات محل. ولا يسجد لهذا السهو، ما في سجود. ولذا تقدم لكم في درس سابق أن سجود السهو ما يشرع، أن سجود السهو لا يشرع لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر ولا لسجود السهو، وفي صلاة الخوف تقدم خلاف. نعم صلى الله عليه. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. كلما كرر الآية سجد، لو عاد الآية التدبر سجدوا الآن ثم عاد للوجه من جديد مثل الذي يحفظ فيسجد، يسجد بتكرار التلاوة. وكذلك أيضا قال مثل ركعتي الطواف، كل ما طاف صلى السنة، كل ما طاف صلى السنة. وعلى ذلك لو كرر الآية قرأ الآية وسجد فاسجدوا لله واعبدوا ثم عاد وقرأ يسجد سجدة الثانية، هذا المشروع. قالوا ولو سمع سجدتين، بعض الحفاظ يسمع من هنا ويسمع من هنا، هذا قال واسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا والتفت لهذا وقال فاسجد واقترب، الذي يسمع ويستمع الآن للقرآن فيسجد سجدتين، سجدة لهذا وسجدة لهذا. نعم. قال أحسن الله عليك. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ومراده غير قيم المسجد. يقول كذا يتوجه في تحية المسجد، كل ما دخلت المسجد يعني السبب الدخول، التلاوة سجدة التلاوة السبب التلاوة، سنة الطواف السبب الطواف. فيقول يتوجه في تحية المسجد كل ما دخل تتكرر، يقول يتوجه. ثم إن الشارح رحمه الله صاحب الروض هنا قال ومراده غير قيم المسجد، غير قيم المسجد لأن هذا يشك، قيم المسجد مثل الفراش اللي يطلع ويدخل، أظن يكون حتى ساكن في المسجد، هذا يختلف، هذا يوسع فيه تحية واحدة. قالوا ولا يسجد المصلي إلا متابعة لإمامه، فالمأموم ما يسجد لقراءة نفسه، المأموم لو قرأ آية لنفسه ما يسجد، ولا يسجد لو سمع أحد يقرأ خارج الصلاة لأنه منشغل بصلاته، ولو سجد فهي زيادة في الصلاة، فهي زيادة في الصلاة، فلا يسجد لتلاوة نفسه وهو يصلي وراء الإمام، ولا يسجد يعني المأموم، ولا يسجد أيضا أحد لا إمام ولا منفرد ولا مأموم لقراءة أحد يقرأ بجوار أحد وهو يصلي فلا يسجد، فإن في الصلاة لا شغلا. نعم. أحسن الله عليك. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. نعم. فالمستمع الذي يلقي سمعه يعني قصد الاستماع، هذا المستمع هذا يشارك القارئ في الأجر، يشاركه في الأجر، وأما السامع فلا، ولذا لا يسجد السامع، لا يسجد السامع، وإنما يسجد المستمع يعني الذي قصد الاستماع. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم. هذه الآن من فروع المسألة السابقة، وأن سجدة التلاوة صلاة، وعلى ذلك فإذا كان لا يصلح إماما، لا يصلح إماما للمستمع، لا يصلح إماما، مثل مرة تقرأ ما تصبح إمام له، ما يسجد المستمع، لكن الصبي لو قرأ أبو السبع تسجد معه لأنه يصلح أن يأمك في النفل، لأن جعلناها كحكم صلاة النافلة، كحكم صلاة النافلة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. بالنسبة شيخنا إلى هذه المسألة، هم فرعوا على فرع وهو مشكل حقيقة شيخنا، المسألة مذكورة في دليل الطالب ومذكورة كذلك في الإقناع والمنتهى، قالوا أنه إن كان يصلح إماما للمستمع، إن كان القارئ يصلح إماما للمستمع، ذكروا كما ذكرتم أحسن الله عليكم قضية الصبي، لكن المشكل شيخنا قالوا الأمي قالوا أنه يسجد الأمي. إيه الأمي كذلك، وسيأتينا الأمي لماذا؟ لأن الأمي ما تجب في يعني سجدة التلاوة ما تجب فيها فاتحة، واضح؟ وأحسن عليكم، واضح شيخنا، لكن التعليل الذي ذكروه ما هو واضح شيخ. التعليل الذي ذكروه قالوا لأن القراءة والقيام ليس من أركان النفل، هكذا عبارة. لا القراءة ليست ركنا في السجدة هذه، في السجدة، لكن تعبيرهم بالنفل هذا لا, لا لا لا لا لا القراءة فرض، لا ليست بفرض في النفل، في سجدة التلاوة، في التلاوة فقط. الأمي وغيره لا فرق، يعني أنت الآن بجوارك شخص قرأ صحيحا فاسجد واقترب وسجد، هو ما يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة، لكن الصلاة هذه ما فيها فاتحة. أي نعم، ليس من أركانها الفاتحة، هذا الذي جعلهم يذكرون الأم، لكن ربما عبارة بعضهم بالنفل يعني ما هي دقيقة. أحسن الله. يعني أن يقول في النفل وفي حق الأمي يقال لأن الفاتحة ما تجب. أحسن الله عليك. طيب. أوضحتم شيخنا، حفظكم الله. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. نعم هو مرسل لكن جاء عن لمسعود. نعم لكن الحديث مرسل. نعم صلى الله عليه. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. اي كالصلاة تمام، يعني ما تكون انت امامه، على هذا لو كنت أن تسمع له أنت لما القبلة هو هكذا يحتاج أنك تقوم أو هو يقوم ويوازيك، فجعلوها كالصلاة تماما، ولا عن يسار مع خلو يمينه، لابد أنك تكون عن يمينه. نعم إلا إذا كان عن يساره أحد، فواحد عن يمينه وواحد عن يساره ما في مانع. إذن أعطيت أحكام الصلاة. الآن التراويح ما تتقدم على الإمام في التراويح مثل الفريضة، ولا تصلي عن يساره مع خلو يمينه. نعم أحسن الله عليك. ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. أمي كما تقدم لأن الفاتحة ليست ركنا فيه، والصبي لأن صلاة الصبي، نعم صلاة الصبي كما تعلمون يصح أن يأم البالغ في النفل ويأتي مثل التراويح يصلي صبي ما في معنى. وقالوا كذلك لو كان زمنا مثل المعاق، قالوا لأن القيام ليس بركن، يعني يسجده لكنه ما يستطيع أن يقوم. نعم صلى الله عليه. وهو أي سجود التلاوة 14 سجد. لعلنا نقف عند هذا القدر، أو تبون نكمل سجود التلاوة أو نتركه مع الدرس القادم إلى آخر الفصل هكذا. شيخنا أنت إمامنا. طيب إذا نقف اليوم عند هذا القدر. طيب إن شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليكم شيخنا. أنتم بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.